بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام عن المحاذير الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، والتي تنافي كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى في باب الأسماء والصفات، أو تنافي أصل ذلك. مضى الكلام عن محذوري التحريف والتعطيل، والمحذور الثالث هو التكييف. والتكييف والتمثيل كلاهما محذوران يقابلان محذوري التحريف والتعطيل، والذين انتهجوا المحذورين الأولين هم فريق المعطلة، والذين انتهجوا نهج التكييف والتمثيل فريق الممثلة المشبهة. وأهل السنة والجماعة قد عافاهم الله عز وجل من هذه الأمراض والبلايا التي نهجها هؤلاء المبتدعة. قال رحمه الله: ومن غير تكييف. التكييف هو اعتقاد أو حكاية كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، اعتقاد أو حكاية كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. والكيفية هي ما يجاب به عن السؤال بكيف، هذه هي الكيفية، ما يجاب به عن السؤال بكيف، هذا الذي يطلق عليه ماذا؟ الكيفية. فإذا قلت لك: كيف جاء محمد؟ فتقول لي: جاء مسرعا، جاء راكبا، جاء مصاحبا لفلان، وما شاكل ذلك. أنت ها هنا في جوابك ذكرت الكيفية. والمعنى أن تكييف صفات الله جل وعلا ذكر كنه الكيفية وشكلها وكيفيتها وحقيقتها. ولا شك أن هذا أمر ممنوع، أعني أن يخوض الإنسان في الكلام عن كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفاته، فهذا لا شك أنه ممنوع من جهة الشرع، كما أنه ممنوع من جهة العقل. أما من جهة الشرع فإن الأدلة قد دلت على تحرير الكلام في الله جل وعلا بغير علم. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي كيفية يذكرها المكيف لصفة الله سبحانه فإنه فيها قائل على الله عز وجل بغير علم، فإنه لم يتكلم بذلك عن دليل مأثور في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون متكلما عن الله عز وجل بغير علم، فيكون قد وقع في هذا الأمر العظيم وهو من أشنع المحرمات. كذلك يدل على منع التكييف وأنه من المحظورات العظيمة نهي الله جل وعلا عن أن يقفو الإنسان ما ليس له به علم، قال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، فليس للإنسان أن يخوض وأن يتتبع وأن يتناول بالبحث والكلام شيئا بلا علم عنده عليه، فإن الله سبحانه إنما بين لنا أنه متصف بالصفات، وهكذا نبيه صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يتصف الله بهذه الصفات. إذن علينا أن نقف عند حدود ما ورد وأن لا نتجاوز القرآن والحديث. أما من جهة العقل فقد مر بنا في درس فائت أن كل غيب فإنه لا يمكن أن يعلم إلا بواحد من طرق ثلاث، إما بأن يرى وبالتالي فلا يعود غيبا، وإما بأن يرى مثيله والله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإما بأن يخبر عنه بخبر صادق يطمئن إلى خبره. ولا شك أن هذه الطرق الثلاث منفية في شأن كيفية صفات الله جل وعلا، فنحن لم نرى الله ولم نرى مثيلا له، تعالى الله عن أن يكون له مثيل، وكذلك لم يخبرنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، فتعين إذن أن نقف عند حدود إثبات الصفة دون الخوض في كيفيتها. القاعدة عند أهل السنة أن إثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات إثبات وجود، يعني أن الله متصف بهذه الصفات على الحقيقة لا على المجاز كما يدعون، وليس إثباتهم لهذه الصفات إثبات تكييف. وغني عن البيان أن أهل السنة والجماعة قاطبة قد اتفقوا على هذه الكلمة إذا ذكروا صفات الله جل وعلا، فإنهم يذكرون أن الله متصف بالصفات بلا كيف، يقولون إن الله جل وعلا استوى على عرشه بلا كيف، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر بلا كيف، وهكذا في بقية الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وغني عن البيان أيضا أنهم إذا قالوا إن الله جل وعلا متصف بالصفة بلا كيف، يعني بلا كيف نعلمه، نحن ننفي علمنا بالكيفية، نحن ننفي تكييفنا للصفات، وليس أن صفة الله جل وعلا لها كيفية في الواقع والحقيقة، بل إن نفينا للكيف من حيث هو لا شك أنه تعطيل للصفة، كل صفة لا شك أن لها كيفية، لكن علم ذلك موكول إلى الله جل وعلا، كيفية نزول الله لا يعلمها إلا الله، وكيفية استوائه على العرش لا يعلمها إلا الله. فنحن إذن إذا قلنا بلا كيف فإننا ننفي التكييف، وإن شئت فقل ننفي علمنا بكيفية اتصاف الله عز وجل بالصفة، وليس أن هذه الصفة لها كيفية في الحقيقة. والتكييف في الجملة داخل في ذم السلف رحمهم الله للتمثيل والتشبيه، يعني ما تناوله السلف من الطعن والعيب على التمثيل والممثلة، فإنه يتناول أهل التكييف لأنهم داخلون في هذا الأمر في الجملة، فإن الحقيقة أن كل ممثل فإنه مكيف ولا بد ولا يلزم العكس، وهذا هو الذي يتبين به الفرق بين التمثيل والتكييف. كل ممثل فإنه مكيف، لأنه إذا مثل فإنه بالتالي قد خاض في كيفية صفة الله عز وجل، لأنه سيمثل بمعلوم، والمعلوم كيفية صفته معلومة. وأما العكس فإن الأمر ليس بلازم، فقد يكيف المكيف بشيء ليس له مثيل في علم الإنسان، وبالتالي كان مكيفا غير ممثل. إذن المحذور الرابع في باب الإيمان بأسماء الله وصفاته هو محذور التمثيل. والتمثيل هو اعتقاد المثبت للصفة أن صفة الله عز وجل مثل صفة المخلوق، اعتقاد المثبت للصفة أن صفة الله تعالى مثل صفة المخلوق. إذن هو يجعل صفات المخلوق، يجعل صفات الخالق من جنس صفات المخلوق سبحانه وتعالى، فيقول إن الله عز وجل متصف بصفة اليد ويده كيد الإنسان، أو يقول إن الله عز وجل ينزل إذا شاء ونزوله كنزول أو كنزول المخلوق. إذن هذا هو المحذور الرابع القريب في المعنى من محذور التكييف. ولا شك أن التمثيل أيضا ممنوع بدلالة الشرع والعقل. أما بدلالة الشرع فإن الأدلة قد دلت على انتفاء مماثلة الله جل وعلا لخلقه، والأدلة في هذا عدة. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى: هل تعلم له سميا. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن الأدلة قد تضافرت على نفي مماثلة الله تبارك وتعالى لخلقه، لا في ذاته ولا في صفاته جل وعلا. وبالتالي فإن الممثل في تمثيله مكذب لأدلة القرآن الصريحة في هذا الباب. أما من جهة العقل فإن العقل قد دل دلالة صريحة على انتفاء أن يكون الله العظيم مماثلا في صفاته للمخلوق الضعيف الفقير. كيف يشبه الخالق بالمخلوق، وكيف يماثل بين الصانع والمصنوع؟ هذا لا يكون إلا للانتكاس في فطرة هذا القائل، وإلا فإن كل عاقل يدرك أنه لا يمكن أن يتماثل خالق ومخلوق، ولا يمكن أن يتماثل صانع ومصنوع، ولا يمكن أن يتماثل الكامل من كل وجه بمن كان ناقصا من كل وجه. هذا لا يمكن أن يكون إلا في عقول ضعيفة وقلوب مريضة ما عظمت الله ولا قدرته حق قدره. أما شبهة القوم في شأن التمثيل فهي أنهم ادعوا أن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب الناس في هذا القرآن بالشيء الذي يعقلون، وهم لا يعقلون من الصفات إلا ما هو من جنس صفات المخلوقين. وبالتالي كان اللازم من ذلك أن تكون صفات الله سبحانه من جنس صفات المخلوقين مماثلة لصفات المخلوقين. فهمنا وجه الشبهة؟ يقولون الله عز وجل خاطبنا في القرآن بالشيء الذي نعقل، ونحن لا نعقل من الصفات، لا نعقل من صفة النزول، لا نعقل من صفة الاستواء، لا نعقل من صفة اليد، لا نعقل من صفة الوجه، إلا الشيء الذي يتصف به المخلوق. إذن لازم ذلك أن يكون اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفة مشابها ومماثلا لصفة المخلوقين. ولا شك ولا ريب أن هذه شبهة داحضة وحكايتها تغني عن إبطالها، ومع ذلك فإنه يقال في الجواب عنها ما يأتي. أولا أن يقال لهم إن الذي وصف نفسه بالصفات هو الذي قال ليس كمثله شيء، وهو الذي قال هل تعلم له سمية. فإذا كنتم تؤمنون بالكتاب كله فواجب عليكم أن تعتقدوا صحة هذا وهذا، وأن تجمعوا بين قوله سبحانه وهو السميع البصير التي دلت على إثبات الصفات مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. لكن الواقع أن القوم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. إذن الله جل وعلا لما وصف نفسه بالصفات فإنه بين لنا أن صفاته ليست كصفات المخلوقين، وبالتالي كان الذي يجب أن يؤمن الإنسان بهذا وهذا. والأمر الثاني أن يقال لهم كيف يكون شأن الله عز وجل في صفاته كشأن المخلوقين، كيف يماثل هذا بهذا، وأين وجدتم من صفات المخلوقين ما يماثل صفات الله سبحانه وتعالى، أين وجدتم أن يد المخلوق يمكن أن تطوي السماء وأن تكون الأرض في قبضته، أين وجدتم يدا كهذه اليد، أين وجدتم وجها متصفا بالجلال والإكرام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، منتهى إليه خلقه، منتهى إليه بصره من خلقه، أين وجدتم في المخلوقين من سمعه وسع الأصوات جميعا ومن بصره لم يفته شيء بحيث إنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء، أين وجدتم هذا كله في صفات المخلوقين حتى تدعوا أن ما اتصف الله عز وجل به هو من جنس اتصاف المخلوقين. ويقال لهم ثالثا إن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأنه متصف بصفات مضافة إليه، إذن لازم هذا في كل عقل أن تكون لائقة بالله سبحانه وتعالى. بمعنى هل الله عز وجل أخبرنا في القرآن بصفات له سبحانه هكذا مطلقة، أو هي صفات مضافة إلى الله تبارك وتعالى؟ مضافة إلى الله تعالى، وكل عاقل يدرك أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. إذن لما وصف الله نفسه بالصفات كان هذا قائما على أساس أن هذه الصفات مناسبة للموصوف وهو الله سبحانه وتعالى، فكيف تقولون إن هذه الصفات مشابهة ومماثلة لصفات المخلوقين؟ كل عاقل يدرك أن الله جل وعلا هو الغني من كل وجه، إذن صفاته تلائم هذا الغنى الذي استحقه الله تبارك وتعالى بذاته، فكيف يقال إن صفات الله عز وجل كانت مثل صفات المخلوقين؟ ثم يقال لهم رابعا إنكم يا معشر الممثلة عاجزون عن معرفة إدراك كنه وحقيقة صفات كثير من المخلوقين، كل ما تعلمونه من صفات المخلوقين لا يمثل إلا شيئا قليلا من صفات المخلوقين، فأكثر المخلوقات ما رأيتموها ولا عرفتم حقيقتها، وإلا فبينوا لنا كيفية اتصاف الملائكة بصفاتها واتصاف الجن بصفاتها، بل كثير من المخلوقات الموجودة على وجه الأرض أنتم لا تعرفون حقيقتها، دونكم أقرب شيء إلى أنفسكم وهو الروح، فما كيفية اتصافها بالصفات؟ دلت الأدلة على أن الروح تصعد وتهبط، وأنها تقبض، وأنها تكفن، وأنها تحنط، فكيف يكون ذلك؟ بين لنا حتى يصح قولكم في الأصل إن الله تعالى قد خاطبنا بصفات نعقلها. ثم يقال لهم خامسا: إنه قد ثبت في الشاهد أن المخلوقات لم تتماثل جميعا في صفاتها، المخلوقات ما تماثلت في صفاتها مع اشتراكها في كونها مخلوقة، أليس كذلك؟ أيقول عاقل إن رأس الإبرة مماثل لرأس الجبل باعتبار أن هذا رأس وهذا رأس؟ أيقول هذا أحد؟ لا يقول هذا أحد. أيقول أحد إن وجه الفيل يشبه وجه النملة باعتبار أن هذا وجه وهذا وجه؟ أيقول هذا عاقل يدرك ما يقول؟ فإذا امتنع هذا بين مخلوق ومخلوق، فلا أن يمتنع هذا بين المخلوق والخالق، أو بين الخالق والمخلوق، من باب أولى. وعلى كل حال، لا شك ولا ريب أن التمثيل يؤدي إلى نفي إثبات وجود الله عز وجل من حيث الأصل. وجه ذلك أنه لو كان الله عز وجل متصفا بصفات تماثل صفات المخلوقين لاقتضى هذا بالضرورة أن يكون الله عز وجل ناقصا كالمخلوق، وبالتالي لا يمكن أن يكون خالقا ولا يمكن أن يكون ربا، لا يمكن أن يكون خالقا ربا إلا إذا كان كاملا من كل وجه، وإلا إذا كان غنيا من كل وجه، وهذا يتنافى مع كونه مماثلا لماذا؟ لصفات المخلوقين. فاتضح لنا أن اعتقاد التمثيل في شأن صفات الله سبحانه وتعالى ما هو إلا فساد في التصور والعقل، وضعف إيمان وتعظيم لله تبارك وتعالى، وأن القائل بذلك لا شك أنه قد خاض فيما لا علم له به. أخرج اللالكائي في السنة عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام الناقد المحدث الجليل عليه رحمة الله أنه بلغه عن رجل من ولد جعفر بن سليمان، من ولد جعفر بن سليمان، أنه كان يخوض في باب التشبيه والتكييف، فرآه في المسجد فقال له: كما أنت؟ حتى انفض الناس، ثم دعاه فكلمه وقال له: بلغني أنك تخوض في صفات الله تبارك وتعالى، يعني يتكلم بالتشبيه والتكييف في صفات الله عز وجل. فبدأ هذا الرجل يتكلم فقال له: على رسلك، دعنا نتحدث أولا عن صفة المخلوق، فإن عجزنا عن ذلك فنحن عن صفة الخالق أعجز. قد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاء في تفسير ذلك، وساق هذا بإسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح سد بها الأفق، فقال له: بين لي مخلوقا له 600 جناح، يعني اشرح لي وفصل لي كيف يكون لجبريل وهو مخلوق 600 جناح، كيف يكون ذلك؟ فسكت الرجل فقال: دعني أهون عليك الأمر، لن أسألك عن 597 جناحا، سأسألك عن 3 أجنحة، وقد علمت جناحين فركب لي الثالث. يعني أنا أدرك في معقولي أن ثمة مخلوق له جناحان، لكن حدد لي أين يكون الجناح الثالث. فما كان من الرجل إلا أن قال: نحن عاجزون عن معرفة صفة المخلوق، وعجزنا عن معرفة صفة الخالق من باب أولى، ثم استغفر الله تبارك وتعالى عما كان يخوض فيه. إذن العصمة في هذا الباب أن يوفق الإنسان إلى إيمان وحكمة، إلى إيمان يعظم الله عز وجل به حق التعظيم ويقدره حق التقدير، وإلى حكمة يفهم بها الأدلة وينزلها منازلها. والقوم الذين انحرفوا في باب التمثيل والتكييف أو حتى في باب التعطيل إنما أتوا من خلل في أحد هذين الأمرين، إما من ضعف إيمان أو من ضعف حكمة. وينبغي على الإنسان أن يتنبه في هذا الباب إلى ضرورة قطع الطمع عن إدراك النفس كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي على الإنسان أن يتنبه له، وإذا ابتلي بشيء من ذلك أن يعالجه في مهده حتى لا يكبر ويعظم. ولأجل هذا لو تأملت في وصايا السلف رحمهم الله لوجدت التنبيهات الكثيرة عن أن يعصم الإنسان ذهنه عن الخوض في كيفية ذات الله عز وجل وصفاته، بل هذا من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. قال الألباني رحمه الله: حديث حسن. إذن من الوصايا التي ينبغي أن يوصى بها كل مسلم أن يحافظ على ذهنه عن أن يخرج عن دائرة الاتباع، بأن يسرح ذهنه فيما لا مجال له فيه أصلا، وهو الخوض في كيفية اتصاف الله سبحانه وتعالى. على المسلم أن يتنبه لذلك وأن يعلم أن هذا الباب باب قد يورده الموارد، هذه وساوس وهذه خطرات، لو أن الإنسان استرسل مع الشيطان فيها فإن هذا لن يعود بعاقبة حميدة على هذا الإنسان. بقي التنبيه على عدة أمور في هذا المقام. أولا، قد علمنا الفرق بين التمثيل والتكييف، فالتمثيل فيه تقييد بمماثل فيقال صفة كذا مثل صفة كذا، أما التكييف فإنه لا يلزم منه ذلك، فقد يذكر الإنسان كيفية يتخيلها في ذهنه دون أن يكون لها مثل في الواقع معلوم لدى هذا الممثل، وبالتالي يكون كل ممثل مكيفا ولا يلزم العكس، ليس كل مكيف ممثلا. ويبقى عندنا البحث في كلمة ثالثة مستعملة عند أهل العلم في هذا الباب، وهي كلمة التشبيه. فما هو التشبيه وما هو الفرق بينه وبين التمثيل؟ التشبيه من الكلمات التي تختلف أو تجتمع مع التمثيل بحسب الاقتران والافتراق، بمعنى أن هاتين الكلمتين من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، فمتى ما ذكر واحد من هاتين الكلمتين على حدة فإنه يشمل ما يدل عليه أو ما تدل عليه الكلمة الأخرى، وإذا ذكر معا في سياق واحد افترقا في المعنى. إذا ذكر معا فإن التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص، وأما التشبيه فإنه المساواة في بعض الخصائص. التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص، وأما التشبيه فإنه المساواة في بعض الخصائص. هذا إذا ذكر معا، أما إذا ذكر كل واحد على حدة فإن التمثيل يشمل معنى التشبيه والعكس صحيح. ويدل على هذا الفرق بين هاتين الكلمتين قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. لما كانت المقالة عند المتأخرين هي مقالة لما كانت هي مقالة المتقدمين سواء بسواء، وهي لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، هذه قالها المتقدمون وقالها نفسها المتأخرون، فقال جل وعلا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، المقالة هي المقالة. لكن القلوب لا تتساوى من جميع الوجوه، فلأجل هذا قال تشابهت قلوبهم وما قال تماثلت قلوبهم. ولذلك الناس تقول فلان يشبه فلانا، لأنه لا يمكن أن يتطابق معه من كل وجه باطنا وظاهرا، بل لا بد من وجود فرق أو أكثر. فدل هذا على أن التمثيل هو المساواة في جميع الخصائص. وعلى كل حال فإن هذا منفي عن الله تعالى وهذا منفي عن الله تعالى، كلاهما منفي عن الله سبحانه وتعالى، فليس له مثيل وليس له شبيه جل ربنا وعز. والتنبيه الثاني هو أن التمثيل قد جاء نفيه عن الله عز وجل في كتابه في موضعين من القرآن، ليس كمثله شيء، وكذلك في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التشبيه فلم يرد فيما أعلم دليل على نفيه في الكتاب والسنة، لكن جرى على هذا كلام السلف كثيرا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال أشباها، كذلك جاء عنه في قوله تعالى هل تعلم له سميا قال شبيها، كذلك جاء عن مجاهد رحمه الله في الآية السابقة أنه فسر السمية بالشبيه. وكذلك جاء الكلام عن نفي الشبيه في كلام الطبقة التي بعد ذلك كثيرا، من ذلك قول نعيم ابن حماد الخزاعي الذي هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وهذا أثر عظيم ونافع ومفيد، ويدل على حكم أهل التعطيل وأهل التشبيه عند أهل السنة، كما يدل على توسط أهل السنة والجماعة بين طرفي الضلال والانحراف. وهذا الأثر أثر صحيح، قال الذهبي في السير سمعناه بأصح إسناد. كذلك جاء نفي التشبيه في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام الشافعي وفي كلام الإمام إسحاق، وكثر هذا في من بعدهم أكثر، تجده مثلا في كلام ابن خزيمة وفي كلام عثمان ابن سعيد الدارمي وفي كلام الأئمة من بعدهم هلم جرا إلى المتأخرين إلى شيخ الإسلام رحمه الله، فإنه قد ذكر هذه الكلمة كثيرا في كتبه، كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله، وهو القائل في النونية لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. وبالتالي فإن وقفة بعض الناس مع هذه الكلمة من المعاصرين حينما يقولون إن المحبذ عدم استعمال هذه الكلمة، الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بجيد، فهذه كلمة مشهورة مستعملة عند أهل العلم من عهد الصدر الأول فمن بعد، وشيخ الإسلام رحمه الله لم يستعمل كلمة التشبيه في هذه العقيدة كما ذكر هذا في مناظرته على هذه العقيدة، لأنه أراد أن تكون هذه العقيدة موافقة لألفاظ القرآن والسنة، وليس لأن كلمة التشبيه كلمة لا يليق أو لا ينبغي استعمالها، بدليل أنه هو استعملها كثيرا في كتبه. وقد يقول قائل إن كلمة التشبيه قد يستعملها المعطلة على معنى باطل ومراد غير صحيح، فإنهم يستعملونها أو يتذرعون بها إلى إنكار اتصاف الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بوجيه، يعني أن هذه العلة ليست علة صحيحة تترك بها الآثار والكلمات الأثرية، وذلك أن الحق لا يترك لاستعمال أهل الباطل، هذا هو الأصل. إذا استعمل المبطلون كلمة صحيحة فلا تترك، لأن أهل البدع وجهوها توجيها غير صحيح، وإلا فليقولوا مثل هذا في كلمة التوحيد مثلا، كم استعملها الضالون المضلون استعمالا غير صحيح، قل هذا مثلا في كلمة العدل، قل هذا في كلمة التنزيه، قل هذا في كلمات كثيرة جاءت في الكتاب والسنة أو في كلام السلف، ومع ذلك استعملها المبطلون استعمالا غير صحيح، فليس لنا أن نترك الحق لأن المبطل قد استعمل هذه الكلمة أو تلك في معنى باطل، لكن ينبه على ما أخطأ فيه المخطئون في تحميل الكلمة ما لا تحتمل. بقي التنبيه على كلمة ثالثة، أو بالأحرى قلنا التمثيل وقلنا التشبيه، وبقيت كلمة ثالثة قد تستعمل في هذا الباب، وهي كلمة التجسيم. فبعض الناس قد يقول إننا لا نجسم صفات الله عز وجل، أو نثبت الصفات من غير تكييف ولا تجسيم مثلا. كلمة التجسيم ليست ككلمتي التمثيل والتشبيه، فالكلمتان الأوليان أهل العلم وأهل السنة يطلقون النفي فيهما، يقولون بلا تمثيل، ويقولون بلا تكييف، ويقولون التمثيل باطل والتكييف باطل والتشبيه باطل، لكن كلمة التجسيم ليست كذلك، وذلك أن التجسيم هو اعتقاد أن إثبات الصفة يستلزم أن الله تعالى جسم، وكلمة الجسم لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا إثباتا ولا نفيا، وبالتالي كانت هذه الكلمة كلمة محتملة، يحتمل نفيها حقا ويحتمل نفيها باطلا، فإن من أهل البدع من يزعم أن التجسيم هو إثبات الصفات، متى ما أثبتت صفة لموصوف فإنك تكون قد جسمته، وبالتالي هل يصح نفي التجسيم بهذا المعنى؟ الجواب لا، لأن الله تعالى متصف بالصفات. وبعضهم يقول إن التجسيم يعني إثبات جسم كأجسام المخلوقات، وبالتالي فنحن نقول ليس بجسم. هل هذا النفي بهذا المعنى هنا صحيح؟ نقول نعم صحيح، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. فانظر يا رعاك الله كيف أن هذه الكلمة يحتمل نفيها معنى صحيحا ويحتمل وقد يحتمل معنى باطلا، ولما كان ذلك كذلك فإن القاعدة عند أهل العلم في مثل هذه الكلمات المحتملة للحق والباطل أن لا يخوض فيها أهل السنة والجماعة لا بإثبات ولا بنفي مطلقا، لا يستعملونها البتة، فلا يقولون الله جسم، ولا يقولون الله ليس بجسم، ولا يقولون نثبت التجسيم، ولا يقولون ننفي التجسيم، لأن هذه الكلمة تحتمل استعمالها بحق وتحتمل استعمالها بباطل، وهذا الباب ليس للإنسان أن يتكلم فيه بمثل هذه الكلمات المحتملة، لأن الكلام هاهنا عن الله سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان أن يصون نفسه عن الوقوع في الخطأ تحقيقا أو احتمالا. وأيضا أهل البدع والأهواء قد تذرعوا بهذه الكلمة لأنها فيها شيء من الثقل على النفس، تذرعوا بها إلى نفي اتصاف الله عز وجل بالصفات، فينبغي على أهل السنة أن يكونوا متنبهين لهذا الأمر. وإذا استعمل من استعمل هذه الكلمة من المخالفين لأهل السنة فقاعدة أهل السنة في ذلك هي الاستفصال، بمعنى أن يسأل مستعمل هذه الكلمة عن مراده، ماذا تريد بقولك بلا جسم؟ إذا تكلم عن صفات الله فقال بلا تجسيم أو إن الله ليس بجسم، ماذا تريد بهذا النفي؟ فإن ذكر معنى حقا قبلنا المعنى الحق دون اللفظ، وإذا ذكر معنى باطلا رددنا المعنى الباطل دون أن يرد اللفظ. اللفظ لا يتعرض له أهل العلم لا بنفي ولا بإثبات، إنما ينصب قبولهم أو ردهم على ماذا؟ على المعنى الباطل. التنبيه الثالث أو الرابع أن داء التمثيل في الأمة أقل من داء التعطيل، كلاهما داء وكلاهما مرض عضال، ولكن ابتليت هذه الأمة بداء التعطيل أكثر مما ابتليت من داء التمثيل. ولذلك المعطلة فرق شتى ولها مدارسها ولها أئمتها ولها مؤلفاتها ولها شبهها، بخلاف التمثيل فإنه شذوذ في الأمة. المنسوبون إلى هذا المذهب هم في الحقيقة شذاذ على مر العصور، فلم يحصل أن وقع في الناس هذا المرض كما وقع في التعطيل، وإن كان مرض التعطيل أشنع وأقبح، وذلك أن المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، ولا شك أن من يعبد العدم أقبح وأضل ممن يعبد الصنم. ناهيك عن أن التمثيل والرمي بهذه الفرية يقع كثيرا في كتب المعطلة تجاه أهل السنة والجماعة، يعني ربما تقرأ كثيرا إذا قرأت في كتب المتكلمين أنهم يذمون الممثلة وينسبون أقوالا إليهم، والواقع أن الذي ينسبون إليه ذلك ما هو إلا قول أهل السنة والجماعة، هم جعلوا كلمة التمثيل وكلمة التشبيه وكذلك كلمة التجسيم وكلمة التكييف استعملوها لأجل التنفير عن مذهب أهل السنة والجماعة، ويا لله العجب كيف يكون ذلك كذلك. وأهل السنة والجماعة قد كفروا الممثلة، وأهل السنة والجماعة قد حذروا من منهجهم، وأهل السنة والجماعة لا يدعون فرصة إلا وهم ينبهون على نفي تكييف صفات الله عز وجل أم تمثيله، ثم مع كل ذلك فإنهم يرمون بالتمثيل. وأذكر في هذا شاهدا لك على أن أهل التعطيل ما أكثر ما يذمون أهل السنة والجماعة بغير حق ظلما وعدوانا، يرمونهم بهذه الفرية وأنهم ممثلة، لا لذنب إلا لكونهم قد قالوا بما قالت به الأدلة وسكتوا عما سكتت عنه الأدلة. خذ مثلا ما رمى الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. شنع الزمخشري وهو من كبار المعتزلة المعطلة، شنع على أهل السنة والجماعة في هذا المقام كثيرا، وذم من سماهم الفرقة التي تدعي أنها أهل السنة والجماعة، وقال الواقع أنهم ممثلة وإن تذرعوا بالبلكفة، وإن تذرعوا بالبلكفة، يعني وإن كانوا يقولون إن إثباتهم للصفات بلا كيف، كما هي الكلمة التي أطبق عليها السلف جميعا، كانوا يقولون نثبت لله الصفات بلا كيف، يعني بلا تكييف. يقول هذه فقط ستارة يخدعون بها الجهال، وإلا فواقع أمرهم أنهم ماذا؟ أنهم ممثلة. ثم حكى عن بعض العدلية يعني المعتزلة أنه قال لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، حمر لعمري موكفة. يقول هؤلاء في الحقيقة حمير، وعلى الحمار إكاف، يعني مثل البردعة. المهم أنه يشنع بهذا اللفظ القبيح على أهل السنة: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة، حمر لعمري موكفة، قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى، فتشبثوا بالبلك أو فتستروا بالبلكفة. كلمة بلكفة منحوتة من بلا كيف، فهذه في الحقيقة ما هو منهم إلا يقول تستر، وإلا فالواقع أنهم ماذا؟ ممثلة. والعجيب أن الزمخشرية وأمثاله يلزمهم مثل ما ألزم أهل السنة، مثل ما ألزم أهل السنة والجماعة. المعتزلة معطلة لصفات الله عز وجل، ولكنهم يثبتون ذات الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وإذا تكلموا عن الذات فقيل لهم كيف ذات الله عز وجل، فماذا يقولون؟ يقولون نثبت ذاته بلا كيف. إذن هم يستعملون الكلمة نفسها. ولذلك أحسن ما شاء الله أن يحسن من رد على هذا الكلام من أهل السنة حين قال: ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا، وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. ورد آخر عليه بقوله: يعائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفه. وعلى كل حال لا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يتخوفوا من إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل شناعة مشنع. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. ينبغي على أهل الحق، على أهل السنة والجماعة، أن يثبتوا على حقهم ولو خالفهم أهل الأرض جميعا، لأنهم إذا كانوا مع الحق كان الله تبارك وتعالى جل وعلا معهم بنصره وتأييده وإعانته، وكانت لهم العقبة الحميدة في الدنيا والآخرة. لعل لهذا الكلام يعني تأصيلا وتفصيلا قادما إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.